المقصود أن قولهم تمر كما جاءت ليس لأنها لا ليس لها معاني، والذين يقولون بالتفويض يقولون أن السلف يقولون تمر كما جاءت. فرق بين أن لا تبحث فيما وراء المعنى من الكيفيات وبين أن تقول لا معاني لها. والتفريق بينهما أنت إذا قلت زيد وش تفهم من هذه الكلمة من غير تطبيقها على شخص معين؟ أنه من بني آدم وأنه له طول وعرض ولون وإرادة وحركة، تفهم منه شيء. ما تقول والله ما أدري وش هذا زيد، هو حمار ولا كلب ولا آدم، مو بصحيح. تعرف إن زيد من بني آدم وأن له صفات وكيفيات يتفق فيها في الجملة مع بني آدم، لكن إذا قيل لك دايز عكس زيد وش تفهم منها؟ ها؟ هذا التفويض اللي ما له معنى. أحسن الله عليك شيخ. ولو لم يتعمد المنكر، هل المنكر المحدث ولا المحدث؟ المنكر المحدث، المنكر المحدث، لأنه سمع كلاما ما يعقله فأنكره. لا بس أنهم يقولون يقرأ بقراءة فلان عن فلان. بس يدخل واحد ما سمع به في إشكال، يبقى الإشكال قائم. السلام عليكم. في بعض بلد الإسلامية يتخذون الكفر ديدا، يكفر بالله صراحة، هذا إذا انكرنا عليه يكفر، وإذا سكتنا عنه يبقى على الشيء اللي هو ديدا هذا. لا يعامل مثل هذا إذا كان معاملة محتضرة، ما أكد عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله. لا في أمور الدنيا يعني بعضهم حتى في بعض البلاد يكفر صراحة بالله. حينك بعض شمت القيب العلاء، إنك لا تهدي من أحببت. وإذا كفر نسكت يعتبر ما في قصدك؟ يعني في بعضهم يكفر بالله صراحة، يسب الذات الإلهية، يسب الذات الإلهية، يقول لك إن أنكرنا عليه زاد وإن سكتنا يكون إقرار. لا لا لا ما يسكت، ما يسكت عليه ولا أسود من هذا. وإذا أنكرت عليه زاد بالسب الله والذات الإلهية وضربه، يعني الكفر بالله. قال لو سب أبوك وأمك ما رضيت، لكن تسب الله عز وجل. الله رشت القاضي الله يستر وش موديك لأمه. هذه بلادنا، هذه بلادنا، بلادك لا تزل اعتزل. أنت ما تقدر تنكر هذا المنكر العظيم، اعتزل. وين أروح؟ بيتك. ما أخرج من البيت، أصلي في البيت. لا ما بتصلي، تشوف لك سنة. أما تسمع الرب يسب وتسكت، ولا تبي تهاوش مع كل واحد؟ أما تتهاوش مع الناس، وإذا رحت القاضي يقول لك أنت رب تحاسبه، يقول يدينك القاضي، يدينك. شوف الأمور التي عمت بها البلوى، لو تبي تطلع محافل الناس هذا مسبل وهذا يدخن وهذا حليق وهذا كذا، تنكر عليهم كلهم ولا هذه ما نتكلم في هذا، احنا نتكلم في الكفر يا شيخ. كل شيء بحسب هذا، منكر بينكر، لازم ينكر في الأصل. أصل لكن بلوى عمت، معناته ما تحرك. وأنت لما كل شارح يسبون الله ورسوله، وش تسوي بهم؟ شيخ الله يستر علينا. الله يستر علينا.